سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يتبول فإنه يختار مكانا رخوا من الأرض لا يتطاير عليه شيء من البول، ولا يتجنب الأرض الصلبة، وهذا من باب التحرز من البول. فقد جاء أن من الذين يعذبون في قبورهم رجلا لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول، هذا فيه خطورة. وكذلك يتجنب تبول في الجحور والصدوع التي في الأرض، لأنها لا تخلو من حشرات أو من هوام تؤذيه. وأيضا ورد أنها مساكن الجن، يتجنب البول في الصدع أو الجحر. فهذه الأماكن يجب على المسلم أن يتجنبها. وكذلك تجنب قضاء الحاجة من بول أو غائط في قارعة الطريق. وكذلك تحت الظل الذي يستفاد منه. وكذلك موارد المياه، حافة النهر أو حافة البئر، فيتجنب هذه، لأن هذا يكره هذه الأشياء على الناس، تعذون بها. هذا كله احترام مرافق الناس التي ينتفعون بها. وهذا من آداب الإسلام. مع الأسف أن كثيرا من المسلمين لا يلتفتون إلى هذه الأمور، فيوسخون الأماكن التي ينتفع بها الناس من الظل، خصوصا الظل الذي يكون في البر على الطريق، يوسخونه على الناس ويفسدونه، أو يقضون حوائجهم في حاجتهم فيه من بول أو غائط، أو يلقون فيه الزبالات، يذبحون فيه الذبائح، الدماء والفرث وغير ذلك، مخلفات، ولا يبالون بذلك، مع أن هذا فيه إثم عظيم كما يأتي. فيجب التنبه لهذه الأمور. والكفار يعتنون بمرافقهم وببيئتهم وينظمونها، وهم كفار، فالمسلمون أولى بهذا، أولى أن يعتنوا بمرافق المسلمين وأن يحترموها وأن لا يقدروها على الناس، سواء كانت في البلد أو خارج البلد. المنتزهات التي يخرج إليها الناس يجب أن تحترم وأن تصان عن القاذورات وعن المخلفات، لكن مع الأسف كثير من المسلمين لا يبالون بهذه الأمور. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب الحائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى دمث من الأرض، يعني إلى مكان رخو من التربة، من أجل أن تتشرب البول ولا يتطاير عليه شيء منها. هذا فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالارتياد للبول، المكان المناسب الذي لا يناله منه رشاش البول. نعم. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. كذلك من المواضع التي تجتنب البول في الصدوع الأرضية أو في الجحور، كما روى قتادة ابن دعامة الدوسي تابعي الجليل، كما روى عن عبد الله، عن الصحابي عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحور. سئل قتادة راوي الحديث: ما علة النهي؟ أجاب بأنه يقال إنها مساكن الجن فلا تؤذي الجن، فإذا أذيتهم يصيبونك بالمس. أولا إن الأذية ممنوعة للجن والإنس، ثانيا أن هذا فيه خطر على الإنسان أن الجن يؤذونه ويمسونه، يخبلون عقله. وكذلك علة أخرى، وهي أن هذه الصدوع والجحور تكون مأوى للحشرات، قد يكون فيها عقارب ويكون فيها دواب فتصيب الإنسان، يتجنب هذه الأمور. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال: هو مرسل. اتقوا اللاعنين أو الملاعن الثلاث، أي الأمكنة التي يلعن من قضى حاجته فيها، لأنه يؤذي الناس فيلعنونه ويكون قد تسبب في جلب اللعنة لنفسه، تكون هذه اللعنة بحق لأنه آذاهم وظلمهم، فهم يدعون عليه باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ولذلك سميت بالملاعن، أي التي يلعن من أفسدها على الناس. وهذه الملاعن هي الطريق، واحد الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس مقبلين ومدبرين، تمشي فيه البهائم، يطرق ليلا ونهارا فيتجنب الإنسان هذا، لا يلوثه على المار ولو كانت حيوانات، مثلها طريق السيارات المسلوك لا يقضي حاجته في طريق السيارات أيضا، لأن هذا طريق مسلوك. هذا واحد. الثاني الظل، الظل الذي ينتفع به، ظل جدار أو ظل جبل أو ظل شجرة استظل الناس به في الصيف حر الشمس، سواء كان في البلد أو في البر، تجنب الإنسان قضاء حاجته في الظل الذي ينتفع به الناس. ومثله المشمس في الشتاء، إذا كان هناك محلات يتشمس فيها الناس ويستدفئون، أيضا مثل الظل تجنبها الإنسان. كذلك الأشجار المثمرة التي لها ثمر يقصد ينتفع به، لا يقضي حاجته تحتها ويلوثها على الناس. هذا الظل، سواء كان ظل شجرة أو ظل جدار أو ظل جبل أو غير ذلك مما ينتفع به. الثالث موارد المياه، البراز في الموارد، البراز يعني قضاء الحاجة. سبق لنا أن أصل البراز هو المكان البارز، ثم كني به عن الخارج من الإنسان، لأن من أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان بارز مثل الغائط. الأصل أن الغائط هو المكان المنخفض، كني به عن الخارج من الإنسان، لأن الإنسان يقصد المكان المنخفض ليغيب فيه عن الناس، فهو من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه. وهذا من آداب الشرع، أن الأشياء المستكرهة لا تذكر بألفاظها وإنما يعبر عنها بكناية. هذه البراز في الموارد، وهي حافات المياه من النهر والساقية والبئر، فلا يقدرها على الناس ببوله أو غائطه. قارعة الطريق أي الجادة المسلوكة، سميت قارعة لأنها تقرعها الأقدام ذهابا وإيابا. والظل عرفناه، هذه تسمى بالملاعن تنفيرا من تلويثها والإساءة إلى الناس فيها. الإنسان يحترم نفسه أولا ثم يحترم الناس، ولا يكن سيء الأدب قليل المروءة، لا يستحي ولا يبالي بالناس. فيجب احترام هذه المرافق وتجنب الإساءة إليها لإلقاء القاذورات أو الزبالات أو أشد من ذلك، التغوط فيها والتبول فيها وكل ما يؤذي الناس، تصان هذه الأمور. هذا من آداب الشريعة الكاملة التي ما تركت شيئاً يحتاجه الناس إلا وبينته. قبل أن تأتي النظم والقوانين التي تحمي المرافق، الشريعة ولله الحمد سابقة في كل شيء، لكن نحن أهملناها إلا من شاء الله ولم نبالي فيها. نعم. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوساوس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. كذلك من المواضع التي ينهى عن التبول فيها البول في المستحم، والمستحم هو المكان الذي يتحمم فيه الإنسان، يغتسل فيه ويستحم فيه، لا يبل فيه، لأنه يصاب بالوسواس، فالشيطان يوسوس له أو نفسه توسوس له أنه أصابه شيء من البول بسبب أنه لم يتحفظ من بوله. فإذا استحم في مكان فلا يتبول فيه، بل يتبول في مكان آخر خشية أن يصاب بالوسواس، إما من خواطر نفسه وتشككاته، وإما من الشيطان يوسوس له ليكدر عليه أمره. فهذا من تجنب الأسباب الضارة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في المال الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. وهذا تقدم في باب المياه، نهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري، لأنه ينجسه بذلك، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. إذا كان راكدا لا يجري فلا يتبول فيه، لأنه ينجسه ويسلبه الطهورية. فهذا أيضا من المواضع التي ينهى عن التبول فيها. وكذلك لو كان الماء مستنقعاً ولا يستعمل فلا يتبول فيه أيضاً أو تغوط فيه أيضاً، لأن هذا يضر بالناس، ينشر الأمراض الوبائية. يتجنب الماء لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجة، سواء كان هذا الماء يستعمل للطهارة أو حتى لا يستعمل، لأن الضرر موجود في كلا الحالتين. نعم. باب البول في الأواني للحاجة. نعم، الإنسان كما سبق يبول في الأرض، يبول في الأرض ويختار المكان المناسب ويتجنب المواضع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، مواضع والملاعن يتجنب التبول فيها. وإذا احتاج إلى أنه يتبول في إناء أو في كيس فلا مانع من ذلك، لأنه لا ضرر في هذا، ويهراق البول هذا، يهراق ينقل ويهراق في مكان مناسب. نعم. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. نعم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان، يعني من النخل. القدح هذا مصنوع من النخل، يبول فيه بالليل تحت سريره عليه الصلاة والسلام، يبول فيه بالليل لأن هذا حاجة، لأنه يوفر عليه الذهاب والخروج من المنزل، أو إذا كان الجو باردا يتأذى، وكذلك لو كان يثقل عليه القيام والمشي في الكبير السن والمريض فلا مانع أنه يتبول في إناء يعد لذلك ويكون قريبا منه في مكان مناسب تحفظ عليه، فلا يسيح وينجس ما حوله، ما أيضا يؤخذ ويراق في مكان بعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهناك أكياس طبية الآن للتبول فيها للمحتاج، معروفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنث. نعم. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت وما شعرت، فإلى من أوصى؟ رواه النسائي. وانخنثت أي انكسرت وانثنت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، في سياق الموت عنده عائشة أم المؤمنين تمرضه، ليس عنده غيرها تمرضه وتقوم عليه، وفي آخر حياته وآخر لحظة طلب الطست وهو إناء ليبول فيه، فجاءته به فانخنثت يده، انكسرت يده، يعني انثنت يده من الموت، انثنت يده من الموت، فلم يستطع امساك الإناء بها حتى فارقت روحه جسده عليه الصلاة والسلام. هذا آخر لحظة، آخر لحظة من حياته، حضرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فدل هذا على ما سبق، اتخاذ الإناء تبول فيه لا سيما للمريض، لا سيما للمريض. وفيه أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة، لأن الشيعة يقولون إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، يسمونه الوصي، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، وهذا كذب، هذا كذب بإجماع الصحابة والمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بالخلافة، بل تركهم يختارون، تركهم يختارون من يصلح بعده صلى الله عليه وسلم، وأعطى إشارات إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، أعطى إشارات تدل على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق، من ذلك أنه استخلفه على الصلاة بالناس، هذا من أعظم الإشارات على استخلافه رضي الله عنه، أنه أوصى إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وصلى بهم إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي به. قال له الصحابة: اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. فهذه إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، ولم يوصي لعلي. عائشة ملازمة له إلى آخر لحظة من حياته، ولم تسمعه يوصي لعلي رضي الله عنه، وعلي ما ادعى هذا، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له هل علي يكتم هذا؟ لا، ما يكتم هذا ولا طالب بهذا، وبايع لأبي بكر مع إخوانه الصحابة، لو كان عنده وصايا يكتم هذه الوصايا، ولو بينها للناس الصحابة يمتنعون من قبولها؟ أبدا، ما يمتنعون من قبول وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الكذب الصريح اختلقته الشيعة قبحهم الله. نعم، علي رضي الله عنه له الفضل العظيم، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الخلفاء الراشدين، هو رابع الخلفاء الراشدين، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه، حتى هو علي رضي الله عنه مع الصحابة في هذا، ما خالف في هذا، لو كان عنده وصية من الرسول ما أخفاها ولا ما تردد الصحابة في تنفيذها. هذا من الكذب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولذلك يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويلعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بهذه الدعوة المكذوبة المخترعة. هم يريدون التشويش على المسلمين، وهم لا يحبون عليا في الصحيح، والحقيقة أنهم لا يحبون عليا ولا يحبون أحدا من المسلمين، إنما يريدون قلب الإسلام وإبطال الخلافة وتشكيك المسلمين، هذا ما يريدونه، هذا ما يريدونه. ولكن الله جل وعلا لم يتم لهم هذا الأمر، بل أبطل كيدهم وحمل الإسلام من شرهم، ولله الحمد. نعم. باب ما جاء في البول قائما. نعم. الأصل أن الإنسان يبول جالسا، هذا من آداب البول، أن يبول جالسا، لأن هذا فيه راحة له وطمأنينة له، وفيه تحفظ من البول أن يصيبه، هذا هو الأصل. والكثير من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا، ولكن يجوز البول قائما، يجوز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بال قائما كما في الأحاديث الآتية. فالأصل والكثير أن يتبول المسلم قاعدا، وإذا احتاج إلى التبول قائما فله ذلك كما يأتي. نعم. باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم. هي رضي الله عنها روت ما علمت واطلعت عليه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في غالب أحواله يبول قاعدا، وأنكرت أن يكون بال قائما لأنها لم تطلع على هذا، لم تطلع على هذا. ولكن غيرها من الصحابة اطلع على هذا، ومن والمثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وهي رضي الله عنها أخبرت عما اطلعت عليه، لكنها نفت ما لم تطلع عليه، طلع عليه غيرها. نعم. فهذا الحديث ليس فيه منع التبول قائما لوروده في أحاديث أخرى. نعم. والمسلم يعمل بكل الأحاديث، ما يأخذ طرفا منها ويترك الطرف الآخر، هذه قاعدة عظيمة، أن المسلم يعمل بجميع الأحاديث والأدلة والآيات، ولا يأخذ ببعض ويترك البعض الآخر كما يفعله الجهال أو الخوارج ومن يسير على نهجهم، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا، يعملون بهذا وهذا، يقيدون المطلق يخصصون العام ويعملون بالناسخ، يتركون المنسوخ والمجمل يردونه إلى الأدلة التي تبينه. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة وأهل العلم الراسخين في العلم. أما المتعالمون وأنصاف المتعلمين فهم يأخذون بعض الأحاديث ولا يتطلبون بقية الأحاديث وينظرون فيها، لأنهم ما بلغ علمهم هذا الشيء، ويقول هذه سنة مهجورة وهذه كذا وهذه كذا، وهو ما اطلع على بقية الأحاديث ولا اطلع على كلام أهل العلم بسبب جهله أو بسبب هواه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهذا مسلك خطير، أن الإنسان يأخذ طرفا ويترك بقية الأطراف الثانية. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. نعم، نهى أن يبول الرجل قائما، والأصل في النهي التحريم، لكن ورد أحاديث تدل على أنه بال قائما، فيكون النهي إذن ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة، كراهة التنزيه. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمام، ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به. وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. نعم. في هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم، سباطة هي المزبلة، فبال فيها قائما، بال فيها قائما، بينما عائشة تقول إنه لم يبل قائما، ومن حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه. وقلنا إن هذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تطلع على هذه الحالات التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فأخبرت عما تعلم، أخبرت عما تعلم، والمثبت مقدم على النافي، غيرها علم هذا وهو مقدم على النافي. وهل بوله قائما صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو لبيان الأفضل؟ هذا احتمال، هذا احتمال وارد، أنه فعل هذا للتشريع، ليبين للناس أن النهي عن البول قائما ليس للتحريم، وإنما هو للأفضل والأولى. وبال قائما لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع، مشرع للناس، أتى بالدين الكامل، فهو فعل هذا لبيان الجواز. هذا احتمال. احتمال الثاني أنه فعل هذا لأجل الحاجة، فعل هذا لأجل الحاجة، إما لأن الزبالة توسخه لو جلس، أو يتطاير عليه البول منها فهو بال قائما ليسلم من ذلك، أو أن الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض، وهذا المرض بين في أنه وجع في ركبته، في مأبضه، يعني في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام، فبال من أجل الوجع الذي فيه، لأن هذا أرفق به. فهذا أيضا احتمال. الحاصل أن البول قائما يجوز، لا سيما عند الحاجة، عند الحاجة إليه، لكن الأغلب والأفضل أن الإنسان يبول قاعدا، هذا هو الأفضل. وبعض العلماء يقول إن هذا ناسخ للنهي، أن البول وهو قائم هذا آخر شيء فيكون ناسخا للنهي، ولكن هذا لا يصح، لأن النسخ يحتاج إلى أمرين: يحتاج أولا لمعرفة التاريخ، تاريخ المتقدم والمتأخر، ليكون المتأخر ناسخا للمتقدم، هذا الشيء، وهذا لم يعلم هنا. والشيء الثاني: حتى لو علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وقد أمكن الجمع، لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن، بأن يقال البول قائما للحاجة جائز، أو البول قائما جائز في بعض الأحيان، والغالب أن يبول جالسا، فالأولى أن يبول جالسا، ويجوز أن يبول قائما، فما دام أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، لأن الجمع فيه عمل بالأحاديث كلها، وأما النسخ فيعمل ببعض الأحاديث ويترك البعض الآخر. نعم. وروي عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب، أو أنه كان بال قائما لأن وجع صلبه عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنه فعله لحاجة، إما لوجع في مبضه، أو وجع في صلبه، وجع في صلبه، أو لأن المكان الذي هو السباطة ملوث، أبال قائما ليسلم من التلويث، فهو بال قائما لحاجة، فيجوز البول قائما إذا احتاج الإنسان إلى هذا. وأما أن حذيفة رضي الله عنه ابتعد عنه، فهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا عنه أنه يبتعد عند قضاء الحاجة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر أن يتوارى عن الناس. هذا في الغائط، وأما البول فلا مانع أن يكون قريبا من الناس، بدليل هذا الحديث: البول قال البول يبول ولو كان قريبا من الناس، ولهذا قال له ادنو، فدنا حتى قرب منه صلى الله عليه وسلم عند عقبه، فدل على أن البول لا يشرع له الإبعاد عن الناس. وقوله أنه مسح توضأ ومسح على، هذا يأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين. نعم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. نعم. باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء. لعلنا نأجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان المكان الرخو يستفيد الناس منه، فهل يجوز البول فيه؟ لا، كل شيء الناس يستفيدون منه لا يجوز لك أن تفسده عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان مكان الجلوس والمستظل للناس يكون فيه أمر محرم كالغيبة، فإنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان، لأنه من باب تفريقهم وإنكار المنكر عليهم، فهل لهذا الكلام وجه صحيح؟ الله أعلم. ذكروا هذا، لكن هذا مخالف لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم، مخالف لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم. والمنكر لا يزال بالمنكر، فالبول في الظل أو في المجلس هذا منكر، والغيبة والنميمة وفعل المحرم منكر، المنكر لا يزال بالمنكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يؤخذ من حديث الملاعن الثلاث جواز لعن من تخلى فيها؟ الناس سيلعنونه لو ما أفتيتهم بالجواز. الناس، أنتم تسمعون الناس يدعون عليهم، المراد باللعن هنا الدعاء. أنتم تسمعون الناس يدعون على من أفسد عليهم الظل، على من لوث عليهم الطريق، على من لوث الموارد، موارد المياه. تسمعون هذا، الحدائق والمجالس التي يتنزه الناس فيها إلى جوه ملوثة، تسمعونهم يدعون على يدعون عليه، سواء باللعن أو بالمرض أو بغير ذلك، ويكون الإنسان مستحقا للدعاء عليه، لأنه آذاهم وظلمهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كون التخلي في هذه الأماكن يجلب اللعن، فهل هذا معناه أنها من كبائر الذنوب؟ نعم، يدل على أن هذا من الكبائر. وأيضا قلنا ما هو هذا خاص بالبول والغائط، كل ما يؤذي الناس في مرتفقاتهم، كل ما يؤذيهم في مرتفقاتهم ومتنزهاتهم يدخل في هذا، سواء وضعت فيه قمائم أو ذبحت فيها ذبائح ولوثتها بالفرث والدم والمخلفات أو غير ذلك، أو وضعت فيها مخلفات المعلبات وبقايا الأطعمة وغير ذلك، كل هذا يدخل في أذية الناس في مرتفقاتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل آذاني، فهل الواجب على الناس إذا خرجوا في نزهة أو نزلوا في مكان في أثناء السير في الطريق استظلوا وانتفعوا، أن يكون معهم كيس من الباغة، أو يكون معهم كيس يجمعون فيه المخلفات ثم يبعدونها عن المكان، يبعدونها عن المكان. وإذا أرادوا ذبح شاة أو سلخ شاة فيبعدونها عن المكان في الفضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل قد آذاني، فهل يجوز لي أن ألعنه؟ لا، لولا السماع العفو عنه والصبر الاحتمال لأجر لك، وإلا يجوز أنك تقتص منه. قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكونك تعفو وتصفح وتصبر أحسن، وإن أخذت نصيبك وقصاصك هذا جائز، هذا من العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البول في البحر لمن يسبح فيه هل يكون داخلا في النهي؟ نعم، كل ما يؤذي الناس، يعني ضفاف البحار أو غير أو الأنهار، ما يؤذي الناس، كل هذا تلويث البحار، الآن يلوثون البحار بمخلفاتهم، هذا أيضا يؤذي الناس، لا يجوز هذا. يوجهون لها المجاري، يوجهون لها، كله لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز البول في المستحم في دورة المياه في البيت علما بأن الماء يجري؟ ذكروا أنه إذا كان الماء يذهب بالخارج ولا يبقى له شيء أنه ينتفي المعنى الذي من أجله نهي، فلا بأس بذلك. إذا كان البول ما يبقى في المكان فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يدل حديث أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له سرير أنه كأسرتنا مرتفعة عن الأرض، أم أن الأمر مختلف؟ نعم، له سرير مرتفع عن الأرض عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل تحته الإناء، دل على أنه مرتفع، ولا وش ما يكون سرير، ما يكون سرير إلا إذا كان مرتفعا على قوائم، أما إذا كان على الأرض هذا يسمى فراشا ولا يسمى سريرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد في بعض الأماكن العامة مواضع لقضاء البول معلقة بالجدار، وبها يؤمن من رشاش البول، مع وجود بعضها في حمامات مغلقة وبعضها أمام الناس مع ستر العورة بحواجز صغيرة، فهل يجوز التبول في كلا النوعين؟ الجواز جائز، ولكن الأولى أن يدخل في المحلات المستورة، وإذا ضاقت الأمكنة ولا وجدت إلا هذه المعلقات لا بأس، لا بأس أن تتبول فيها. وهم في الغالب يعملونها لمن يلبسون البناطيل لا يستطيعون الجلوس إلا بكلفة، هم يجعلونها لهم. نعم. وهذا سائل في الموضوع نفسه يقول: يا شيخ، إذا كان يترتب على هذه الأماكن انكشاف العورة فهل يجوز التبول فيها؟ لا، كشف العورة لا يجوز، هذا مع ستر العورة، إنما يجوز هذا التبول قريبا من الناس مع ستر العورة، أما كشف العورة فلا يجوز في حال من الأحوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به حائش نخل، وبين النهي الذي أتى عن قضاء الحاجة في أماكن الظل؟ هذا الحائش لا ينتفع به، لا ينتفع به، وإذا كان الظل لا يرتفق به ولا ينتفع به فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف نجمع بين حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة، وبين حديث الإناء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه قبل موته، فما هي آخر أحواله عليه الصلاة قبل الموت؟ نعم، آخر أحواله كما قالت عائشة رضي الله عنها، رأسه في صدرها، جاءت بالإناء وأحضرته لكن ما تمكن من استعماله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز التبول في المغسلة التي يتوضأ فيها الإنسان؟ لا، هذا يلوثها على الناس ويفسد رائحتها، لا يتبول فيها إلا إذا كانت معدة للتبول، إذا كانت معدة للتبول فلا بأس، إذا كانت معدة لغسل اليدين فلا يجوز الإنسان يتبول فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يدل عدم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد وترك الأمر شورى بينهم هل يدل هذا على جواز ما يسمى بالانتخابات؟ لا، ما هي بالانتخابات. الشورى ما هي لكل الناس، شورى لأهل الحل والعقد. الشورى مطلوبة في الإسلام، لكن تكون لأهل الحل والعقد، ما تكون للدهمة والعامة والرجال والنساء والسفهاء والكبار والصغار. هذا نظام الكفرة، أما نظام الإسلام فهو يرجع الأمر إلى أهل الحل والعقد، المشورة. نعم. والبقية يكونون تبعاً لهم، تلزمهم طاعة تبعاً لأهل الحل والعقد من علمائهم وأمرائهم وكبرائهم وأهل المشورة فيهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يدل قول الرافضة إن علياً رضي الله عنه لم يعلن أنه الوصي، أليس في ذلك طعن في علي في أنه يسكت عن حقه؟ هذا اللي قاله أهل العلم، يقولون هذا فيه طعن اللي في علي رضي الله عنه أنه كتم الحق وهو يعلمه. لو كان الرسول أوصى له لبينه للصحابة، والصحابة يبحثون عن الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن نقول إن الشيعة تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قد تكلموا في عرضه واتهموا بعض أزواجه بالفجور؟ نعم، هم طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم في أنهم اتهموا بعض أزواجه بالإفك والعياذ بالله، يعني ورثوا المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ورثوهم في هذا. فالذي لا يبرئ عائشة هذا مكذب لله ولرسوله. الله برأها في القرآن، كتاب يتلى إلى يوم القيامة. فالذي لا يبرئها مكذب لله سبحانه وتعالى، ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف أن الله يختار لنبيه زوجة فيها كلام الطيبات؟ ولهذا قال الطيبات الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا دليل على أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبة. هم يقولون لا، اختار له خبيثة والعياذ بالله. هم مكذبون لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قاعدة المثبت مقدم على النافي، ما ضابط هذه القاعدة، وهل هي دائما في كل الأخبار؟ نعم، المثبت مقدم على النافي إذا كان المثبت عنده علم، أو المثبت اللي تخرص ولا لا، المثبت اللي عنده علم، علم صحيح، خبر صحيح، يقدم على النافي، لأن معه زيادة علم خفيت على النافي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص قضى حاجته في جحر وهو لا يدري عن الحكم، فهل عليه شيء في ذلك؟ صار يجهل لا يؤاخذه الله، لكن بعد ما علم لا يفعل هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يتنخم في طريق الناس أو من نافذة السيارة، هل يكون داخلا في النهي؟ إذا كان يؤذي الناس فيكون داخل، أما إذا كان ما يؤذي الناس فلا مانع من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف، وما الحكم إن حضر فوجد الصف مكتملا فكبر منفردا خلف الصف ثم أتى شخص بعد ذلك وصلى بجانبه؟ إذا جاء والصف متكامل يحاول أن يدخل في الصف، يوجد فرجة ويدخل فيها، أو عن يمين الإمام تخلل ويدخل عن يمين الإمام. فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى يأتي من يصف معه، ولا يصف وحده خلف الصف. وإن جاء أحد لو يعني لو صف وحده، لو صف وحده ثم جاء أحد وصف معه قبل السجود صحت صلاته، أما إذا سجد فإنها تبطل صلاته لأنه مضى جزء منها وهو فذ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل جميع السنن الرواتب تقضى كركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر تقضى، هذا ثبت في الأدلة، وأما بقية الرواتب هذا محل خلاف، هذا محل خلاف، بعضهم يقول تقضى وبعضهم يقول لا تقضى، والأمر واسع في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته خطبتي الجمعة، متى؟ يقول من فاتته خطبتي الجمعة، خطبتا، من فاتته خطبتا الجمعة، نعم، فهل يصليها ظهرا ولو حضر صلاة الجمعة مع الإمام؟ يا أخي، في حديث صحيح: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى قد تمت جمعته. فالجمعة لا تفوت إلا إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، تفوت الجمعة. أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وركع معه فقد أدرك الجماعة، أدرك الجمعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام فماذا عليه وما حكم فعله؟ لا تنعقد صلاته، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا تنعقد صلاته، صلاته باطلة، فعليه أن يعود ويأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يلبس بعض من الطلاب في المدارس يلبسون الأساور التي في اليد والخيوط التي فيها شيء من الجلد، وعندما ننهاهم عنها ونأخذها منهم يقولون: نحن لا نعتقد فيها الشفاء، ولا نستدفع بها العين، ولا نقصد التشبه بالكفار، بل يعجبنا شكلها فنلبسها لذلك، فما حكم هذا الكلام؟ هذا كلام باطل، نحن لا نقول كذا، لا نقول كذا، ما يفعل هذا، هذا ما هو من لباس الرجال، هذا من لباس الكفار أو من لباس النساء، فهو متشبه على كل حال، إما في الرجال وإما في النساء. أما إن اعتقد فيها فهذا أشد، هذا أشد، وإلا فهي ممنوعة للذكور، لا يجوز هذا، ولكن عليكم بإبلاغ المدير والمسؤول عنهم، أبلغوا من ترون عليه هذا، أبلغوا عنه المسؤولين في المدرسة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسبوق في الصلاة أن يكون إماماً بعد سلام إمامه وأن يأتم به من بعده؟ لا، لا يكون إماماً، المأموم لا يتحول إماماً إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام فإنه يكون إماماً، أما إذا لم يستخلفه فلا يكون إماماً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم سداد الدين بغير عملة المديون مع الرضا بين الطرفين ومراعاة قيمة الصرف بين النقدين؟ لا بأس، إذا اختلف الجنس، إذا اختلف الجنس فيجوز أن يصارفه وأن يقضيه من غير العملة التي في ذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرقية أو القراءة في الماء والزيت تعد بدعة، حيث إن عندنا أستاذ في الجامعة يقول إنها بدعة محرمة، وعلة ذلك أنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح؟ بلى، وردت، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء وسقاه المريض، فالرقية في الماء جائزة، ومثله الزيت ومثله الأدهان كله لا بأس به، هذا المدرس بينوا له هذا أنه ما اطلع على الحديث. نعم. الله أكبر. إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دم الحجامة للزبير فشربه الزبير رضي الله عنه؟ ورد أن عبد الله بن الزبير، ما هو بالزبير، عبد الله بن الزبير، ولم يثبت هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني أن أحج عن شخص قد مات وقد أدى حجة الإسلام، هل هذا الفعل جائز؟ وهل لي أجر الحاج وأنا قد أديت حجة الإسلام؟ الحج عن الميت يجوز سواء كان فريضة أو نافلة، يجوز الحج عن الميت والعمرة عن الميت، والنائب له أجر نفع أخيه وله أجر الصلاة في المسجد الحرام وأجر الاعتكاف في المسجد الحرام إذا اعتكف فيه زمنا وجلس فيه، وله أجر الدعاء في عرفة وفي المشاعر، له خير كثير، النائب له خير كثير، لكن المناسك تكون عن الميت، أما ما زاد عنها من الأعمال الصالحة فهو للعامل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خطيب جمعة يختم كل خطبة في كل جمعة بقوله أشهد الله أني أحبكم في الله، فهل لهذا الأمر أصل في الشرع؟ هذا ما ورد، هذا ما ورد في الشرع أنه يقول هذا، كل الحاضرين يحبهم في الله، الله أعلم، أنا أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يصلي بالناس لكن في لسانه عجمة فيسلم ويقول السلام عليكم بدلا من السلام عليكم بدون قصد لمعنى الموت، فهل تصح صلاتنا خلفه؟ لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله، أما السليم لا تصح صلاة من يسقط بعض الحروف للثغته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل أن يكبر للصلاة المفروضة أمام الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وهذا يكفي دليلا في أنه يستحب أن يستاك قبل الدخول في الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس عندما يقول المؤذن لا إله إلا الله يرد بقوله حقا لا إله إلا الله، فما حكم ذلك؟ هذه زيادة، يكفي أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ألا يزيد الإنسان أشياء من عنده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات بعد ذلك مباشرة، فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة؟ نعم، هذا حاله، ظاهر حاله أنه مسلم، نحن نبني على الظاهر، فإذا قال مستيقنا بها ولم يتمكن من العمل ومات عليها فهو من أهل الجنة، كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة وردت في موضوع واحد، وهي يقول هناك من يهون من صلاة الجماعة ويقول بسنيتها ويقول بعدم إغلاق المحلات أثناء الصلاة ويدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء، فما حكم مثل هذه الأقوال والدعوة إليها؟ قالوا أشياء كثيرة يريدون بها هدم أحكام الإسلام وهدم الفضائل والفرائض، قالوا وهذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، إذا سنحت لهم الفرصة ولم يمنعوا سووا الفنايا، فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعبى بقولهم. صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، على الأعيان من الرجال، ولا يصح أنه يصلي في بيته إلا لعذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. الرسول يقول لا صلاة له، وأن تقول لا يصلي صلي بغير ولا يجيب المؤذن، هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بقول هؤلاء، هم يريدون بها ما هو بالصلاة الجماعة، تكلموا في أحكام كثيرة من أحكام الشريعة يريدون هدمها ويريدون أن يكون الإسلام مجرد اسم فقط دون أعمال ودون شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ وإذا باع الإنسان أرضا لا يملكها فما العمل؟ إذا كان وكيلا لصاحبها ما في مانع، إذا وكله صاحبها لا في مانع، أما أنه يبيعها بدون توكيل من صاحبها فلا يصح هذا. لا تبع ما ليس عندك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم صرف الزكاة لفقير متهاون في أداء الصلاة؟ ينصح عن أداء الصلاة ولا أداء صلاة الجماعة؟ إذا كان أنه يتهاون في بعض الفرائض ولا يصليها هذا كافر، ما تحلها الزكاة لأنه ترك الصلاة متعمدا. أما إذا كان أنه يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة فهذا تارك لواجب وعاص لله ولرسوله، لكن يعطى مع النصيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: أنا لا أصلي في المسجد المجاور لبيتي بسبب سرعة الإمام في الصلاة وعدم إطالته، وبخاصة في صلاة الفجر، وقد نصح ولكن بدون جدوى، وبالتالي أذهب إلى مسجد آخر بالسيارة، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، شيء طيب. إذا كان الإمام على الصفة التي ذكرتها فأنت معذور في طلب مسجد وإمام يكمل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل مرض في شهر رمضان وبقي عليه 10 أيام منه، ثم أدركه رمضان الآخر ولم يصمه للمرض ومات بعد ذلك، فهل على وليه أن يصوم عنه؟ إذا مرض وبقي وأفطر وبقي في مرضه حتى مات أو معذور، لا يقضى عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم تخفيف اللحية؟ وهناك من يستدل بقوله سبحانه في سورة الأعراف: حتى عفوا، وقال: المراد به حتى كثروا، فالواجب تكثير اللحية، ولا مانع من قص بعضها إذا ترك أكثرها، ويعزو هذا للإمام البخاري، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، والإعفاء معناه تركها وعدم أخذ شيء منها، وكثرتها يعني أنها تترك حتى تكثر وتطول وتمتد، هذا معنى عفائها. واللحية ولله الحمد ما هي بثقيلة علشان تخفى، إن أحد طاح من لحيته ولا عجز يمشي من لحيته أبدا، ما تحتاج تخفي، هي خفيفة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بلادنا بعض الناس إذا سقط يقول: يا محمد ويا علي، فهل هذا جائز؟ نسأل الله العافية. الاستغاثة بالمخلوق لا تجوز، لا بالنبي ولا بغيره، ما يستغاث بالمخلوق، استغاثة عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، إلا فيما يقدر عليه المخلوق، إلا الحي الحاضر، استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا حاضر وحي قادر، أما الميت والغائب فلا يستغاث به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتري الدخان لوالدي إذا طلب مني ذلك؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك أن تطيعه في شراء الدخان، عليك أن تنصحه بتركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كنت في البر وليس عندي ماء ودخل وقت العشاء، فهل يجوز لي أن أتيمم مع العلم أنني سأذهب بعد ذلك مباشرة إلى البلد وسأجد الماء جزما ووقت الصلاة لم يخرج؟ لو صليت جاز لك ذلك، وإن أخرتها إلى أن تصل إلى البلد قبل خروج الوقت وصليتها بالماء يكون أفضل أفضل، وإلا ما يلزمك أنك تؤخر الصلاة، لكن لو أخرتها للماء فهذا أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من رأى سور المقبرة من الخارج فهل يشرع له أن يقول الدعاء الوارد، أم أن هذا خاص بمن دخلها؟ لا، ما هو خاص بمن دخل، إذا مر بها ولو لم يدخل إنه يسلم عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز أو هل من يقول في الدعاء الله يوفقك إن شاء الله فيقرن الدعاء بالمشيئة، هل هذا جائز؟ لا، ما يقول إن شاء الله، يقول الله يوفقك، الله يغفر لك، الله يتوب عليك، الله يرزق، يجزم المسألة ولا يجعل بها استثناء، هذا ورد بالحديث، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يجزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الإخوة عندما تقول له أن يدعو لك إذا كان مسافرا أو ذاهبا للحج فيقول: لا يجوز ذلك، أن تقول لأحد أن يدعو لك، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا جاهل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فلا بأس بطلب الدعاء من من يريد الحج أو العمرة أو السفر، لا مانع من ذلك، ولكن الأفضل والأولى أن يدعو هو ولا يقتصر على غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من رأى مصحفا متلفا أو أوراقا من المصحف تالفة ولا يمكن الانتفاع بها، فماذا يصنع بها؟ المصاحف التي في المساجد المندرسة في المساجد هذه تولاها وزارة الشؤون الإسلامية، أما إذا رأيت مصحفا خارج المسجد مندرس وتخشى عليه من الإهانة فلا مانع أنك إما أن تحرقه وإما أن تدفنه في مكان طاهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: المرأة الحائض إذا كانت طالبة وعليها حفظ للقرآن أو حفظ من القرآن، فهل لها أن تقرأ من المصحف للضرورة؟ من وراء حائل يجوز أن تقرأ للحاجة، ويكون من وراء حائل ما تمس المصحف مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد أن الملائكة تفارق العبد عند قضائه للحاجة ودخوله للخلاء؟ نعم، ورد أنه ما إذا كان مع أهله أو في حالة قضاء الحاجة، الحفظة المراد بهم الحفظة، أنهم يفارقونه في هاتين الحالتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بعض الأماكن العامة وأماكن دورات المياه وعند الازدحام على هذه الأماكن، هل يجوز لي أن أشتري مكان من كان متقدما علي أمام هذه الدورات فأعطيه مالا وأجلس مكانه؟ إذا تنازل لك وأعطيته شيء ما يخالف، من باب ما هو من باب البيع، من باب التنازل عن حقه. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.